بسم الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. مسألة من سنن الأحوال في الصلاة الجهر بالقراءة للإمام. هو في تنبيه قبل أن نبدأ في المسألة المرداوي في الإنصاف هتكلم على سنن الأقوال. لما تكلم السنن القسمة لسنن قولية وسنن فعلية فبيذكر السنن القولية احنا ذكرنا عدة أشياء. نعود بيقول ايه من السنن القولية أخذ لك الجهر بالقراءة للإمام. فالمرداوي بيقول ايه في عد المصنف الجهر والإخفات من سنن الأقوال نظر. من سنن الأقوال تعدهم من سنن الأقوال نظر فإنهما فيما يظهر من سنن الأفعال لأن هما هيئة للقول واخد بالك لا أنهما قول يعني هما مش قول لكن دول إيه هيئة أيكم ساطر كده هيئة للإيه للقول هيئة للقول. فقال فعدهم من سنن الأقوال نظر دول المفروض يكونوا من سنن الإيه الأفعال. ده بس كان التنبيه المفروض المسألة دي تنقل في سنن الإيه الفعلية وليس القولية. لكن المسألة بتكلم عنها من سنن الأقوال في الصلاة سواء سنن الأقوال سنن الأفعال عملية الجهر بالقراءة للإمام. إثبات أن ده المذهب أن هي سنن الجهر بالقراءة للإمام من السنن يقول المرداوي في الإنصاف لما بيتكلم عن سنن الأقوال في الصلاة قوله والجهر والإخفات. هذا المذهب المعمول عليه وعليه جماهير الأصحاب يجي القول اللي هو المذهب وعليه جماهير الأصحاب أن الجهر والإخفات من سنن الصلاة. قول تاني وقيل هما واجبان وقيل الإخفات وحده واجب. يجي دي أقوال أخرى في المذهب لكن القول المصحح في المذهب اللي عليه الأصحاب أن الجهر والإخفات من سنن الأقوال في الصلاة. يقول ابن قدامة في المغني الجهر في مواضع الجهر والإسرار في مواضع الإسرار لا خلاف في استحبابه. والمسألة دي كلمة لا خلاف في استحبابه نوقف معها لا خلاف في استحبابه. والأصل فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت ذلك بنقل الخلف عن السلف. الأصل فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما عندوش أدلة تدل على الوجوب مجرد الفعل يدل إلا على الاستحباب واخد بالك. والفعل ده نقل من الخلف عن السلف. لما يقول لا خلاف في استحباب القول ده فيه نظر. ليه؟ لأن هو أصلا احنا عندنا في قول أشرنا ليه عند المرداوي قالوا إن وقيل واجبان. يبقى في قول في المذهب بالإيه بنقول لا خلاف في استحبابه ازاي بل إن قول الحنفية يقول بالوجوب في حق الإمام. واحدة مسألة بنناقش فيها في حق الإيه الإمام يجي الحنفية القول الراجح عندهم وجوب الجهر في حق الإمام. العبادي في الجوهرة النيرة وده على مختصر القدوري بيقول الجهر في موضعه والمخافة في موضعها من الواجبات لكن هما بيقيدوها بالإيه بالإمام. بيقول وإنما قيد بالإمام لأن المنفرد إذا خافت فيما يجهر فيه لا سهو عليه إجماعا لأنه مخير بين الجهر والإيه والإخفات. المهم الشاهد في الكلام أن الجهر في موضعه والإخفات في موضعه من الواجبات ده عند الحنفية اللي هو بيقول لا خلاف في استحبابه فيه إيه فيه نظر. طيب يعني ممكن دركت واحد يعترض يقول إيه طيب ما الواجب هو آخر عبارة قال إيه المنفرد إذا خافت فيما يجهر فيه لا سهو عليه إجماعا لأنه مخير واخد بالك. طب إحنا الصلاة عندهم حتى في حق الإمام لا تبطل بترك الجهر عند الحنفية يبقى مش واجب لأن الواجب تركه عمدا يبطل هم عندهم واخد بالك. إن تركه عمدا للإمام لا تبطل صلاته. هو عند الحنفية أصلا واخد بالك بيقولوا بالإعادة بس الإعادة تأديبا الإعادة تأديبا لهم فحين يجي فيه حتى تأديب حتى وإن ترك وإن ترك سنة يقول لك يعيد تأديبا. أما مسألة إن هي من الواجبات واخد بالك وإن يعيد بها عنده هذا ليس مذهب الإيه الأحناف. يقى ترك الواجب عند الحنفية غير مبطل للفعل حتى وإن كان عمدا، ولو قالوا بالإعادة بيعدوها إيه؟ تأديبا. قال شيخ زاد في مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: وواجبها اللي هو الصلاة، يعني واجب الصلاة الذي لا يلزم فسادها بتركه، وإنما يلزم الإثم إن كان عمدا، مجرد الإثم وليس فساد الصلاة إن تركه، وإنما يلزم الإثم إن كان عمدا وسجدتي السهو إن كان خطأ قراءة الإيه الفاتحة، لأنه عنده قراءة الفاتحة وخدلك واجبة، فلا تفسد الصلاة بتركها عندنا وعند الأئمة أنها فرض، فرض يعني ركن، يعني تقطع الصلاة إيه بتركها. وفي المجتبى إذا ترك الفاتحة يؤمر بإعادة الصلاة، والظاهر أنه خلاف المذهب، فلذلك قال يؤمر ولم يقل يبطل. أخذلك يجد بس إيه الإشكال، أن ترك الواجب عند الحنفية غير مبطل للإيه للفعل. إحنا المهم أن إحنا كنا بنعلق على الجزئية اللي قالها ابن قدامة أنه لا خلاف في استحبابه. الأولى من عبارة ابن قدامة العبارة اللي قالها سعد أبو حبيب في موسوعة الإجماع، وده من الكتب الجيدة، فبيقول إيه: وليس شيء من الجهر أو تركه يقدح بصحة الصلاة بالإجماع. والإجماع ده نقله الشوكاني أيضا في طيات كلامي على الجهر والإسمال، والجهر والإصرار بالبسملة في الصلاة، بتكلم على بس في البسملة، فراح قال إيه، قال العبارة دي: وليس شيء من الجهر أو تركه يقدح بصحة الصلاة بالإجماع. طبعا ما فيش حاجة تقدح في صحة الصلاة حتى على قول الإيه الحنفية اللي بيقولوا بالإيه بالوجوب، ماشي كده. وإن كان يشكل عليها برضو القول بالوجوب عند مين؟ عند الحنابلة، لا عند الحنابلة ترك الواجب إيه عمدا يمكن إيه الفعل، لكن على القول صحيح عند المذهب، قول صحيح عند الحنابلة العبارة دي إيه قوية حتى عند إيه الأحناف، يعني أدق من عبارة ابن قدامة. إيه الرجح في المسألة ديت اللي هي الجهر والإخفات في الصلاة؟ رجح الاستحباب، ذلك لما رواه الشيخان عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة، ويسمعنا الآية أحيانا. يجى في السرية عمل إيه؟ جهر. في السرية جهر. المسألة ديت لما تبحث فيها ما فيهاش إلا حوادث الأفعال، حتى مع المواظبة لا تدل على الوجوب، يعني حوادث الأفعال حتى مع مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها وخذلك لا تدل على الوجوب. يجى دي حوادث الأفعال غايتها الإيه؟ ما فيهاش أوامر، غايتها الاستحباب. قال النووي في شرح مسلم وبيتكلم على إيه حديث: وكان يسمعنا الآية أحيانا، نعم هذا محمول على أنه أراد بيان جواز الجهر في القراءة السرية، وأن الإصرار ليس بشرط لصحة الصلاة بل هو سنة، ده احتمال. في احتمال تاني، ويحتمل أن الجهر بالآية كان يحصل بسبق اللسان للاستغراق في التدبر. هو الاحتمال الأول ده اللي يقول إحنا إيه المذهب، لكن التاني دوت اللي هو الحديث اللي إحنا استدلينا بيه النبي صلى الله عليه وسلم الجهر والإخفاء السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السرية أحيانا إيه يجهر ويسمعهم الآية أحيانا، يقول لك ممكن يكون بيفعل ذلك لبين جواز القراءة في السرية، أو إنه يكون بيفعلها إيه مش قصدا، خد لك بسبق اللسان للتدبر. الاحتمال الأخير دوت يرد تكرر الجهر منه صلى الله عليه وسلم في السرية، بل ومن بعض الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه سجد للسهو لذلك، فدل على جوازه وأنه ليس بواجب. على القواعد اللي احنا لو قلنا واجب يجاز للسهو، ولا ما سجدش للإيه للسهو. خد بالك إيه بقى تكرار الفعل ده من النبي صلى الله عليه وسلم؟ من ذلك ما رواه ابن خزيمة في صحيحه وغيره بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسمعون منه النغمة بسبح اسم ربك الأعلى. وهل أتاك حديث الغاشية؟ برضو إيه بيسمع النغمة بعد كان أحيانا إيه يجهر أيضا. وده حديث إيه أنس حديث ثاني. شيخ الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والكتاب الأصلي لما بيعلق على حديث أبي قتادة اللي احنا ذكرناه، والظاهر من الحديث أنه عليه السلام كان يفعل ذلك عمدا، ومما يؤيد ذلك أنه ثبت مثله عن بعض الصحابة، والظاهر أنهم لا يفعلون ذلك إلا بتوقيف. فأخرج الطحاوي عن جميل بن مرة وحكيم أنهم دخلوا على مورق العجلي فصلى بهم الظهر فقرأ بقاف والذاريات أسمعهم بعض قراءته، فلما انصرف قال صليت خلف ابن عمر فقرأ بقاف والذاريات وأسمعنا نحو مما أسمعناكم. ثم روى هو والطبراني في الطحاوي يعني والطبراني في الكبير عن أبي مريم الأسدي قال سمعت ابن مسعود يقرأ في الظهر يقرأ في سمعه بيقرأ في الايه في صلاة الظهر. ورواه البيهقي بزيادة والعصر وأشار إلى الأول وإسناد كل منهما صحيح. ثم قال ويذكر عن قتادة أن أنس صلى بهم في الظهر والعصر وجهر فلم يسجد. شباب بيقول ايه وقد رواه الطبراني في الكبير عن حميد وعثمان البتي قال صلينا خلف أنس الظهر والعصر فسمعناه يقرأ سبح اسم ربك الأعلى. قال الهيثمي رجال موثقون. وروي أيضا عن علقمة قال صليت إلى جنب عبد الله فما علمته قرأ شيئا حتى سمعته يقول رب زدني علما فعلمت أنه في طه. ورجاله أيضا موثقون. روى عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن قتادة قال من صلى المغرب فقرأ في نفسه. خلي بالك من الجزئية دي عشان ايه السؤال ممكن تقول احنا كل الاحاديث في الايه انه بيسر بيجهر في السرية، لكن ايه عن معمر عن قتادة قال من صلى المغرب فقرأ في نفسه فأسمع نفسه أجزأ عنه. ما فيش أثار مخالفة في هذا الكلام، فيش بالبطلان وفيش ان يسجد فضلك. فيجا القول بايه بالاستحباب قول مش كده. في فائدة متعلقة بالمسألة ديت يقول ابن قدامة في المغني فإن جهر في موضع الإصرار أو أسر في موضع الجهر ترك السنة وصحت صلاته. إلا أنه دي المسألة احنا تكلمنا فيها خلاص، إلا أنه إن نسي فجهر في موضع الإصرار الإصرار ثم ذكر في أثناء القراءة بنى على قراءته ما فيش مشكلة في كده. طالما أنه هو نسي هو مفروض يسر وجهر هيعمل إيه؟ خلاص هيكمل. طب لو أصر في موضع الجهر هنا بيقول لك فيه روايتان، أحدهما يمضي في قراءته والثانية يعود في قراءته. كان المفروض يجهر وأصر هيبتدي يجهر من بداية القراءة، ولكن هذا على طريق الاختيار إذا يخير مثلا بيقرأ الفاتحة وإمام وبدأ بعض الآيات من الفاتحة لم يجهر فيها فهو مخير بين أن يعود يقرأ الفاتحة من بداية بالجهر أو يكمل. لا على طريق الوجوب، وإنما لم يعد إذا جهر لأنه أتى بزيادة وإن خافت في موضع الجهر أعاد لأنه أخل بصفة مستحبة في القراءة يمكنه أن يأتي بها وفوت على المأمومين سماع القراءة. عشان كده هم فرقوا بين، لكن التفريق ده مش على الوجوب، يعني الاثنين حكم واحد، لكن هو ايه الافضل ان هو يبدأ من البداية ولا يبنى على قراءة. مسألة: يكره الجهر بالقراءة للمأموم. احنا عرفنا الإمام ان ايه على الاستحباب الجهر والإخفاء على الإسلام، لكن المأموم بقى ايه يكره، يقول يكره الجهر بالقراءة للمأموم. قال المردو في الإنصاف عشان يبان ده المذهب، مفهوم قوله ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء أن المأموم لا يجهر بالقراءة، وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب، وحكي قول بالجهر. يقول المرداوي وهو ضعيف جدا لا يلتفت إليه ولا يعول عليه، نفس الكلام في الايه في الفروع معايا كده. يبقى ده إثبات إن هو الايه يكره، ده القول الراجح في المذهب إن الجهر للايه للمأموم بالقراءة. يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى: وأما المأموم فالسنة له المخافة باتفاق المسلمين. وأما المأموم فالسنة له المخافة باتفاق المسلمين. قال النووي في التبيان: وأما المأموم فلا يجهر بالإجماع. قال سعدي في موسوعة الإجماع: وأما المأموم فقد أجمعت الأمة على أنه يسن له الإصرار ويكره له الجهر سواء أسمع قراءة الإمام أم لا. ابن ضيان بيعلل الكراهة، بيقول إيه؟ لأنه لا يقصد إسماع غيره، غير الإمام بيقصد إسماع المأموم، هو المأموم مش لا يقصد إسماع غيره، كما أنه مأمور بالإنصات، بالإنصات لقراءة الإيه؟ الإمام. الترجيح الأقوى كراهة جهر المأموم بالقراءة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولما فيه من التلبيس والتشويش على باقي المأمومين وعلى الإمام، إلا أنه يقرأ في نفسه بأم الكتاب. الشيخ الألباني طبعا موضوع أنه يقرأ بأم الكتاب أخذلك لي إشكالات في هذا الأمر ولي إشكالات، لكن إحنا مش هنناقش مسألة دي. أخذلك الحديث لا تفعله إلا بأم الكتاب، الاستثناء هنا الوجوب ولا مش للوجوب، والشيخ بقى بيقول لي الإباحة وبيناقش مسائل أصولية، أنا مش مسألتنا الآن، يعني مش مسؤولية، مش إيه مش موضوعنا أم الكتاب، لكن هو يكره جهر الإيه المأموم بالقراءة. روى البخاري في جزء القراءة خلف الإمام وأحمد وغيرهما عن محمد بن أبي عائشة عن من شهد ذاك. طب تقول لي ده في انقطاع كده، في مجهول اهو، مش انقطاع، في واحد روى مجهول، ده صحابي. عن من شهد ذاك قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو شهد النبي صلى الله عليه وسلم، فده صحابه وده صحابه لا تضر. صلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته قال أتقرؤون والإمام يقرأ؟ قالوا إنا لنفعل. قال لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه. إشكال بقى يقرأها في نفسه على الوجوب ولا على الاستحباب، واخد لك، ولا على الإباحة، دي مسألة مش مش مش مسألتنا الآن. المهم إن هو إيه يقرأها وما يجهرش، ماشي. مسألة أخرى، أنا كنت يعني إحنا لا تفعلوا كنت أقول بالتحريم، لكن أنا ما وجدتش حد قال بالتحريم، ما يعني الإجماعات اللي احنا قلناها ديت على الكراهة، أنا إيه تخوفت إن أنا أقول بالإيه إن ظاهر إن هي التحريم، قلت لا طبعا الناس فهموا على الكراهة وإن ده الأقرب وإن كل الناس دول جايين بالكراهة وإجماعات عمالين ننقلها واخد بالك على الكراهة، فقلت أنا إيه نتوقف مع فهم العلماء للنهي. طيب مسألة تالتة اللي هي في نفس المسألة ديت، أن المنفرد يخير بين الجهر والإصرار بالقراءة. قال المردوي في الإنصاف: المنفرد والقائم لقضاء ما فاته مع الإمام، كمان اللي إيه اللي يقوم يقضي يكون مسبوك ويقضي، يخير بين الجهر والإخفات على الصحيح من المذهب. ونقل الأثرم وغيره: يخير وتركه أفضل. قال الناظم هذا أقوى، وده نفس إيه الزركشي يقول عليه هذا المذهب. وقيل يجهر في غير الجمعة، وعنه يسن الجهر، وقيل يكره. وقال القاضي في موضع قلت، وقال القاضي في موضع اللي هو يكره. فالمرداب يقول إيه الذي يظهر أن محل هذا الخلاف في قضاء ما فاته على القول بأن ما يدركه مع الإمام آخر صلاته يجي يقضي أولها يقضيها في القراءة، واخد بالك؟ فأما على القول بأن ما يقضي آخرها يجي هنا إيه يسر قولا واحدا. يعني هذا الخلاف اللي احنا عرضناه لو هو هيقضي القراءة يجي في الحالة ديت واللي أدركه مع الإمام واخد بالك آخر صلاته يقضي أولها اللي فيها الجهر يجي في الخلاف مسألة ديت. لكن لو هو قلنا إنه هاي هيتم يجي في الحالة دي خلاص يجي اللي أدرك معلمه أول صلاة والباقي ده سر يجي ما فيش إيه يجي سر قولا إيه واحد. القول الراجح أن المنفرد يخير، ده الراجح في المذهب يعني يخير بين الجهر والإسرار. يقول ابن قدامة في المغني وأما المنفرد فظاهر كلام أحمد أنه مخير، وكذلك من فاته بعض الصلاة مع الإمام فقام ليقضيه. قال الأفرم قلت لأبي عبد الله رجل فاتته ركعة من الإمام مع المغرب أو العشاء فقام ليقضي أيجهر أو يخافت؟ قال إن شاء جهر وإن شاء خافت. ثم قال إنما الجهر للجماعة، ودي العلة، إنما الجهر للجماعة الإمام عشان يسمع الإيه المأمون، لكن ده منفرد ما معهش حد يسمع حد. قلت له وكذلك إن صلى وحده المغرب والعشاء، وكذلك إن صلى وحده المغرب والعشاء إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر؟ قال نعم إنما الجهر للجماعة. وكذلك قال طاووس في من فاتته بعض الصلاة وهو قول الأوزعي ولا فرق بين القضاء والأداء. قال الشافعي قول تاني من قال الشافعي يسن للمنفرد الجهر مش يخير، منفرد يسن لي الجهر لأنه غير مأمور بالإنصات إلى أحد، بيجي زي مين؟ زي الإمام، طبعا هو مش مأمور بالإنصات لأحد فأشبه الإمام. ابن قدامة ينتصر للمذهب بالتخيير يقول ولنا أنه لا يتحمل القراءة عن غيره، يجي كده مخالف للإيه؟ للإمام، فأشبه المأموم في سكتات الإمام، وأيضا يفارق الإمام واخد بالك، فإنه يقصد إسماع المأمومين ويتحمل القراءة عنهم، هو لا يتحمل القراءة عن إيه؟ عن أحد. وإلى هذا أشار أحمد لما قال إنما الجهر للإيه؟ للجماعة. فقد توسط المنفرد بين المأموم والإمام وفارقهما في كونه لا يقصد إسماع غيره ولا الإنصات له، فكان مخيرا بين الحالين. ايه الرجح؟ الرجح انه ايضا ايه مخير. وخلي بالك التخيير دوت يفعل اللي فيه مصلحة الصلاة واللي فيه خشوع. ان كان المسر هيمل من القراءة يأنس بالجهر، ان كان الجاهر قد يكل فيستريح بالإصرار. طب الانسان في مكان فيه ضوضاء قدلك غير بيكون في مكان فيه هدوء، فيبقى هو ايه تبع لحالته، تبع اللغو اللي حواليه، تبع لقلبه، تبع لخشوعه، وخدلك في لغو ما فيش لغو، فيبقى هو مخير تبع لحالته اللي فيه مصلحة الصلاة وما يحصل الايه الخشوع. يبقى الراجح انه مخير، وده اللي هو القول الصحيح في الايه في المذهب، لما رواه احمد وابو داود والترمذي وغيرهم باسناد صحيح عن عبد الله بن ابي قيس قال سألت عائشة، وخلي بالك شوف الأثر في المسألة، سألت عائشة كيف كانت قراءته يسر أو يجهر النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كل ذلك كان يفعل، ربما أسر وربما جهر. قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. ويشهد له ما رواه أبو داود بغير، بس إسناد ضعيف وده قوي، وإسناد ضعيف يصلح للاعتبار، عن عمران بن زائدة عن أبيه عن أبي خالد الوالبي عن أبي هريرة أنه قال كان في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل يرفع طورا ويخفض طورا. الجم خير. في بعض الفوائد متعلقة بالمسألة اللي بنتكلم فيها ده الجهر والإصرار للإمام والمأموم المنفرد. الجهر والإصرار في القضاء، يقول المرداوي لو قضى صلاة سر يجهر ولا ما يجهرش؟ سر يجي مش هيجهر، سواء قضاها بالليل أو النهار طالما ان هي أصل صلاة ايه؟ سر. بيقول لك لا نعلم فيه خلاف. وإن قضى صلاة جهر في جماعة ليلا صلاة جهر وفي جماعة بالليل يجهر، قد لك ولا أيضا ما فيش خلاف في هذه المسألة. طب إن قضاها نهارا اختلف، هي صلاة ايه؟ جهرية، ويقضيها كمان في جماعة بس في الايه؟ في النهار، واخد بالك؟ الراجح بالمذهب لا يجهر على الصح من المذهب، لأن صلاة النهار سرية، واخد بالك؟ طيب المرأة جهر وإصرار المرأة، المرداوي يقول ايه؟ لا تجهر المرأة ولو لم يسمع صوتها أجنبي، بل يحرم. قال أحمد لا ترفع صوتها. قال القاضي أطلق الإمام أحمد المنع. قال في الحاوي وتسر بالقراءة في أصح الوجهين وقدمه في الرعايتين وغيرهم. وقال في الكبرى الرعاية الكبرى في آخر صلاة الجماعة وتجهر المرأة في الجهر مع المحارم، إن كان معها مين؟ محارم مش أجانب، ومع النساء. قول تاني تجهر إذا لم يسمع صوتها أجنبي، وقدمه ابن تيمية وأطلق التحريم وعدمه في الفروع والفرق. ابن تيمية بيقول إيه؟ تجهر إن صلت بنساء، ولا تجهر إن صلت وحدها، لأن هي إمامة للنساء تجهر. إيه الرجح؟ الراجح أن المرأة تجهر إذا لم تكن بحضرة أجانب، لأن قراءتها بالقرآن فيها تغني، فيحرم سماع الرجل القرآن منها. يجي إذا كانت حضرة أجانب يجي صوتها بالقرآن عورة، ماشي كده؟ يجي عشان كده مدرسة القرآن لأن المرأة تقلى الرجل لهذا غير جائز. كلمنا في المسألة دي قبل كده، هي صوتها مش عورة، لكن عند التغني أو الخضوع يجي عورة، والقرآن لازم إيه؟ تحسن صوتها بالقرآن، فبيحصل خضوع فالرجل ما يسمعه. يجي وهي بتصلي في جماعة في حضرة أجانب لا تجهر. طب إن كانت في جماعة من النساء بعيدا عن الرجال الأجانب يجي يستحب لها إيه؟ زي الرجل يستحب له الجهر الإمام، يجي يستحب لها إيه؟ كالرجل. وإن كانت منفردة تخير كالرجل، واخد بالك؟ الأصل أن ثبت ما ثبت للنساء أو ثبت للرجال ثبت للنساء إلا إذا كان هناك دليل على التخصيص. أم الدرداء كانت فقيه تجلد جلسة الرجال تصلي كالرجال، والنساء شقائق الرجال، لكن لما يجي دليل التخصيص أو أن صوتها عورة في الحالات ما ينفعش حد يسمع يقول إن هي في الحالة دي لا تجهر بالقرآن. طيب مسألة أخرى، آخر مسألة، جهر وإصرار الخنثى. جهر وإصرار الخنثى، قال المرداوي حكم الخنثى في ذلك حكم المرأة، طالما ان في اختلاط في ايجان نرجح الحفر ايه اختلاط العبادة ايجان نلحق بالايه في المرأة نلحق بالمرأة، وده قوله في الرعاية الايه في الرعاية الكبرى، ونكمل في المرة القادمة ان شاء الله. قولوا قولا.